جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله وقلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. حسن الله عليكم. سؤال يقول: ما الفرق بين المزارعة والمؤاجرة؟ المزارعة هو أن تدفع الأرض لمن يزرعها بجزء من ثمرها مما تنبت، تقول هذه أرض زراعية قد حفرت بها بئر وأجريت لك الماء، عليك أنت البذور وعليك العمل حتى يطلع الزرع، فإذا نضج وحصد لي النصف ولك النصف، لي النصف من أجل الأرض ولك النصف من أجل العمل، هذه سمى مزارعة، منك الأرض ومنه العمل. وأما الإجارة، عندك أرض أنت ما عندك قدرة أنك تزرع وتشتغل فيها، جاء إنسان وقال أنا أريد أن أستأجر منك هذه الأرض لأزرعها، طيب تستأجرها بنقود أو بحبوب ولست مكلف بأن إذا أجرتها بحبوب لو هلك زرعك تقول ما عندي، لا أنا أجرك إياها ب200 صاع من البر في شهر كذا إن شاء الله زرعت أو ما زرعت مالي شغل، زرعك مات أو حيا أو إن شاء الله غطى الأرض من كثرته أنا لي 200 صاع تجيبها من بعيد أو من قريب، لا بد هذه أجرة. أما المزارعة لا، إن حيت فلك وله وإن مات فأنت ويسر. نعم. السلام الله عليكم. سؤالا يقول: يقول السائل: هل كراهة الحجامة إلى الآن في كما يكون في أنهم لا يمصون الدم؟ والله حسب ما يظهر أنها الآن يعني ما فيها، يعني أصبحت مثل حلاقة ومثل بعض المهن مثل ما يسمونها الفصد ومثل يعني أي عمل مثل أعمال جراحية أو عملية جراحية كلها سواء، لأن الآن نعم لا يباشرها بفلمه ولا يقربها، أعمال يدوية في آلات معهم، فالظاهر لي والله أعلم أنها لا تحمل ذلك الوصف، أنها يعني من خبث الأجرة ولأنها مهنة دنيئة. قال السائل أنه وجد مبلغا من المال في شارع قباء بعد 15 يوما أرسله إلى أخته الأرملة ولها 5 أولاد، هل عليه شيء غير ذلك؟ إذا كان لم يأخذها من مكان يعني محل دكان بيع وشراء أو محل يعني وجدها ساقطة وليس حولها أحد وليس عليها علامات، هو المفروض باللقطاء أن ينادى عليها، لكن مثل الآن يعني اللقطة على درجات، أولا لقطة مكة لا يجوز التقاطها إلا أن منشد إلى الأبد، يعني من مستعد ينادي عليها إلى يوم القيامة إلا فلا يأخذها، والآن وجد مكتبة ومكاتب في الحرم، من ابتلي فأخط لقطة أي نوع سواء أوراق رسمية أو نقود يعطيها إياه تبرأ ذمته ويستريح منها، لكن في المدينة أو غيرها إن كان هذا الشيء يستحق الذكر يعني ممن يسأل عنه أوساط الناس ويهتم بشأنه بأنه سقط من هذا الشيء ويبحث عنه، فهذا يجب أن ينادى عليه سنة كاملة، يعرف وينادى، يعني يعرف بأن يقال عندي لقطة، إن كانت مال يقول مثلا نقود، لكن لا يخبر بأي وعاء كانت، هل هي في محفظة أو في كيس أو أو عارية بدون شيء ساقطة يعلن عنها. كانوا في الأول يقول عند أبواب المساجد وعند مجامع الناس، الآن الإعلان يصير في وسائل الإعلام. إذا كان مال يستحق أن فلان ابن فلان في البلد الفلاني وجد مبلغا من المال في المكان الفلاني حتى يقرب، فمن كان له فليعطينا أوصافه، فإذا جاء تقول له كم ومن أي فئة النقود، وهل هي بكيس أو محفظة أو كذا. إذا أعطاك الأوصاف تقول أنت بما أنك أنت عجلت وتصدقت بها، تقول أنا تصدقت بها، إن كنت تريد أجرها فقد مضت، إن كنت تريدها أعطيك إياها ويكون الأجر لي. هذا هو الواجب حسب ما أعرف من أحكام اللقطة. أما لو كان شيء ضئيل بسيط، فقد الصحابة رضي الله عنهم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لنا بالصوت يجده الأحد ينتفع به، والعلماء ذكروا قالوا مثل رغيف أو مثل حبة فاكهة أو نحو ذلك، هذه الأشياء ما أحد يبحث عنها. ونقول يعني مثل الزمن الخمسة والعشرة في الغالب ما أحد بيبحث عنها. فنسأل الله التوفيق وأن يكفينا بحلاله عن حرامه، بفضله عن سواه، بطاعته عن معصيته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.